وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد، هذا معنى الحديث وسبق ذكره. ثانيا، النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. ثالثا، أن الجماعة ليست شرطا للصلاة فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها. رابعا، أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة، فالثواب المذكور مرتب على مجموع الأعمال، فلو خلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. وأخيرا، أن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولمزيد بيان نقول وبالله التوفيق، قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة، هل وصف الرجولية معتبر هنا أم لا؟ يعني هل يصلح أن يعلق على مثل هذا الوصف ثواب أو فضل أو مرتبة من مراتب الجزاء أم لا؟ قال ابن دقيق رحمه الله: أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، وأقره ابن الملقن رحمه الله تعالى. ابتداء، هذا الكلام مستقيم ولا في نظر؟ ها، أنا قلت الدرس لابد يكون له مزيد عن الورق. إيه النظر؟ بص في الورق تاني ركز يعني. طيب، إذا محل النظر هنا إيه؟ طيب، ها، بارك الله فيك. نعم، محل النظر هنا قوله فحيث يندب للمرأة الخروج. هل الندب هنا معنى ايه؟ الاستحباب. فهل بالفعل يستحب للمرأة ان تخرج الى المسجد ام الافضل ان هي تصلي في بيتها؟ بهذه الجزئية الحقيقة فاتني ان اعلق عليها لكن استدركتها الان. طيب، الشيخ زكريا حفظه الله بيقول يمكن أن يقبل القول إذا افترضنا وجود مبرر آخر للخروج، كأن تخرج لطلب علم أو نحو ذلك. لا، هو الحقيقة الأصل تعليق الحكم على المذكور دون المفترض، وقال حيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد. كلامنا الآن بصدد ماذا؟ بصدد الصلاة. يبقى افتراض شيء آخر ليس الحديث يدور حوله افتراض بعيد، وإن كان طبعا من الأدب وحسن الظن بالعلماء أن نعتذر لهم ونلتمس المعاذير لهم، لكن ليس على الإيه؟ على سبيل التكلف. قلت هيأتي الكلام فيها إن شاء الله، إنما إحنا بنتكلم الآن يندب للمرأة الخروج، كأننا أطلقنا استحباب الإيه؟ الخروج، يبقى خروجها أولى من إيه؟ من قرارها في بيته، هو ده محل النظر يعني. أيوة نعم، هو التعبير السديد أن يقال فحيث يشرع للمرأة الخروج، أو حيث يجوز للمرأة الخروج. كلمة يجوز أدق، كلمة يشرع أوسع ولكنها أفضل من يندب. نعم. قلت ويؤيد قوله تعالى، يؤيد إيه؟ لا ركزوا معايا بقى لأن كده هنضطر نسأل في كل جزئية. يؤيد إيه؟ يؤيد إلغاء وصف الرجولية، وإن الأصل إن ثواب المرأة يكون كثواب الرجل، لكن متى؟ إذا كان في أصل المشروع ثواب. يعني لو قلنا إن الخروج إلى المسجد مستحب للرجل والمرأة، يبقى عندئذ ما يترتب على هذا المشروع أصالة ثوابه واحد بالنسبة للرجل والمرأة. يؤيد ماذا؟ قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن قال ابن رجب رحمه الله وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. هذا اعتراض من ابن رجب رحمه الله على ما قاله ابن دقيق. وله وجه أم ليس له؟ ارفع الصوت بس عشان حالة ايه؟ ما هي الحالة؟ أين طلب العلم أو أين ذكر طلب العلم هنا؟ لا، احنا الآن نتكلم عن خروج المرأة للمسجد لصلاة الجماعة، حديث مداره على صلاة الجماعة. فيعني أجب أنت على السؤال اللي ذكرته. كلام ابن رجب رحمه الله تعالى له وجه أم لا؟ فين؟ أيوة، يعني أخونا محمد يقول وهو دي عائدة على ماذا؟ اللي احنا بنتكلم عليه. أنا السؤال فين؟ هل وصف الرجولية معتبر هنا أم لا؟ يبقى لما نقول وهو يبقى إيه؟ وصف الرجولية. يقول وهو يدل أي وصف الرجولية اللي هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. وقال الصنعاني رحمه الله قد يقال أما في صلاة الجماعة والجمعة في المسجد والأذان فمعتبر، أي وصف الرجولي، إذ النساء مأمورات بالسكوت والسكون في البيوت، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن جاز لها الخروج للصلاة فيه فالأفضل عدمه، وحينئذ فلا يحصل لها المضاعفة المذكورة، فالجزم بإلغاء وصف الرجولية مطلقا في ثواب الأعمال محل تأمل. وده صحيح، لأن بنجد هناك بعض الأعمال خص بها الرجال دون النساء، كإيه؟ خلينا نتكلم هنا الإمامة، نتكلم في الأذان، الجهاد ونحو ذلك، ده احنا نتكلم في أصل العمل. أما وصف العمل من كونه جماعة أو عدم جماعة فأمر آخر. فنكمل كلامه. أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن أم حميد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. حسنه الألباني رحمه الله. قال كلام زل من الصنعان، وهو دال أيضا على أن التضعيف في المساجد خاص بغير النساء. ها هذا الكلام مقبول ولا مش مقبول؟ ما تبصوش في كلام الأول، يعني نشطوا ذهنكم قبل أن تنظروا في كلام، لأن قد يكون كلامي خطأ. لماذا؟ أي أجل؟ يعني تستدل بمحل النزاع في محل النزاع. هنقول أفضل ولا ليس أفضل؟ أنت بتقول لأنه أفضل. من أدران أنه أفضل؟ أنا لا أنازعك في أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد حتى لو كانت جماعة، لكن هل يستبعد أن يقال إن المضاعفة حاصلة بالجماعة لعموم قوله صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 أو ب27؟ هل يستبعد أن تكون المضاعفة حاصلة ومع المضاعفة أيضا صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد مع المضاعفة؟ هل ده مستبعد؟ ده غير مستبعد. وبذلك نعم بلا شك. يبقى احنا انا اقول هذا الكلام اللي قلت ليس كذلك، لانه يمكن ان يقال ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد جماعة مع التضعيف المذكور. لان الان لو واحد قال صلاة المرأة، الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لو المرأة صلت في المسجد النبوي هذا الأجر ثابت لها ولا لا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي. من اللي يصلي؟ ليس المهم، المهم صلاة في مسجدي أيا كان المصلي. فأثبت للصلاة ذاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. طيب لو أن المرأة صلت في بيتها مع الحديث اللي معنا إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، نستطيع أن نقول إيه؟ أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي مع حصول المضاعفة وثواب الصلاة في المسجد النبوي إن صلت فيه. واضح؟ فهذا أيضا يجعلنا نقول وما الذي يمنع أن تكون صلاتها في المسجد جماعة على نفس الأجر من صلاة الرجل في المضاعفة، ومع ذلك لو صلت في بيتها يكون أجرها أعظم من هذا الأجر أصله وأضعافه. واضح؟ وبذلك تقريبا تجتمع الأدلة الواردة في الباب. أجب نفسك الخصوصيات تحتاج إلى دليل. وهل تتصور إن هذا الإطلاق لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زمن الخير والبركة والنور ونحو ذلك، يمكن أن يقال بعد هذا الزمان إن فيه مبرر أو داعي يجعل صلاة المرأة في المسجد؟ ها؟ هذا العموم اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل كذا إلى آخره. وهنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي، يعني اختصار الحديث، يعني هذا يدل على ماذا؟ يعني صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في هذا المسجد مع حصول الايه؟ هذا الأجر الثابت لمن صلى في المسجد. لماذا؟ لأن هذا يتفق مع الأصول العامة اللي جاءت بها الشريعة لحفظ المرأة لسلامتها وسلامة المجتمع معها. الخيرية هنا مطلقة أيضا، الخيرية هنا مطلقة، لأن هي المرأة رغبت في ماذا؟ في الثواب، وفي الثواب أيضا، وفي الثواب. فلما يقول لها خير لك، خير لك كل جانب من الجوانب المتوقعة أو المرجوة، وليس لنا أن نقيد ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير مبرر شرعي. خير لك، يبقى الخيرية هنا إيه؟ مطلقة، ولا يقال إن هي في باب دون باب. نعم. لولا مصادمة العواطف لقلنا تصلي في بيتها، فندق اللي هي فيه. لكن هي المشكلة أن العاطفة يعني لا تستجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد راعى هذه الجزئية، راعى هذه الجزئية. فالشرع لا يصادم النفوس ولا يخالفها مخالفة تامة، ولكن يوجهها الوجهة الصحيحة التي تجمع بين الخيرين، ومع ذلك ينبه إلى الإيه؟ ينبه إلى الأفضل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ومع ذلك ماذا قال لنسائه بعد أن حج بهن حجة الوداع؟ قال إيه؟ فاطمة؟ ما في أحد يعرف ماذا قال المسلم لنسائه بعد أن حج حجة الوداع؟ ها؟ قال هذه والزمن رؤوس الحصر، يعني آخر مرة تخرجهم بعد هذه المرة هي دي. طيب واحد يقول لك ده لسه الحديث في إيه؟ ها؟ تابعوا، والمتابعة تقتضي مرة وراء مرة وراء مرة، فلماذا حرمهن هذا الفضل؟ أوليست نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجن إلى هذا التكفير؟ ها؟ في حاجة إليه ولا لا؟ ومع هذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأكبر من قرار المرأة في البيت. لكن لو خرجت ما نمنعه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا استأذنته زوجته لتخرج تصلي في المسجد أن يأذن له. وكان عمر رضي الله تعالى عنه رغم شدة غيرته المعهودة، يعني حتى غار على غير نساء، يعني غار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت عاتكة رضي الله تعالى عنها زوجه إذا أرادت إن هي تخرج لا يمنعه، وهي عارفة وتعلم يقينا إن عمر مغتاظ لهذا الأمر، وتقول يمنعه إن أراد أن يمنعني يمنعه، وهو طبعا لا يستطيع أن يمنعها بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكانت تقول فليمنعه. عائشة فقيه، عائشة فقيه، يقينها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أو لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النسوة لمنعهن المساجد. هي تقول هذا على سبيل الإيه؟ تفخيم الأمر، إنما طبعا ليس هذا بحجة، يعني لكي نمنع نحن النساء بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن وإيه لهن. فالحاصل يعني أن الشريعة كل لا يتجزأ، وهذا غير مستبعد كما قلت أنه يكون الثواب عظيم جدا لأنه على خلاف هوى النفس ولا لا. يعني أنت اليوم مثلا ممكن تكون رجل وضعك الاجتماعي يحملك على أن تحج كل عام، وفي شيء من الحرج النفسي لو ما حجتش إنه يقال عنه ده الرجل يعني ركن إلى الدنيا، أو بلاش فلس دي خلينا يعني الرجل ركن إلى الدنيا وبدأ يضن بالمال اللي كان بينفقه على الحج ونحو ذلك، فيكون لها شيء من الدافع، يعني هو ده جزء من الدافع اللي حمله على الايه الحج. فلو رحت تقول له يا فلان جرب نفسك، هل هذا الدافع موجود ولا مش موجود؟ اترك الحج سنة، هتجده بيعمل ايه؟ حتى لو تركه بيتركه على مضض. والعجيب انه لو تركه يكون مثلا بينفق له 50,000 أو 60,000 جنيه في الحج، لا ينفق هذه 50 أو 60 في باب اخر، يبقى فيها حظ نفس ولا لا؟ فلا شك ان مصدمة حظوظ النفس او مخالفة اهواء النفوس امر صعب. فلذلك كل ما كان في مشقة على النفس او مخالفة لاهوائها كل ما كان الاجر ايه اعظم. فهنا يعني الكلام يتنزل على هذه المسألة التي معنا. تفضل. كل هذا لماذا؟ كل ما كانت المرأة أبعد عن رؤية الناس لها فهو خير لها ولغيره. ولذلك قال إن قعر حجرة نومها أفضل من إيه؟ صحن بيتها، وصحن بيتها أفضل من الباحة بتاع البيت الفسحة اللي قدامه، والفسحة دي أفضل من الإيه؟ من مسجد قومها اللي ممكن يكون مجاور لبيتها، ومسجد قومها أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هتحتاج تمشي فيه أو تمشي إليه مسافة معينة. فهذا أصل الشرع. ولذلك يعني دعاوى الاختلاطيين والإباحيين في هذه الأيام بتزداد لماذا؟ لهدم هذا الثابت. نعم. بالنسبة للقرار فيه نعم. يعني بيقول المنزل الذي ينزله الآفاقي اللي هو جاي من بلاد بعيدة أو غريبة، هل يعد بيتا له؟ بالنسبة لقرار المرأة فيه بيت، أما بالنسبة لأحكام السفر ونحوها فليس بمقر تخرج به عن وصف المسافرة أو يخرج به المرأة عن وصف المسافر. ومش هيسمعوا لك برضه، مش هيسمعوا برضه. وقوله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي سوق، وقوله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي سوقه مقتضى أن الصلاة في المسجد جماعة، أن مقتضى أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادا. ذكره ابن دقيق رحمه الله قال: والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لأن لا شك أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في السوق، باعتبار أن الأسواق شر بقاع الأرض، وجاء في بعض الروايات اللي فيها كلام إنها مجالس الشياطين. البيت ليس كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني حثنا على الصلاة في البيت، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ففي حث على الصلاة في البيت، لكن ليس هناك حث على إيه الصلاة في. فمتى يكون ذلك؟ قال هنا: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. إن في الغالب إن هو لو تخلف عن الجماعة هيصلي إيه؟ هيصلي وحده. نعم. لكن ظاهر الحديث يشمل ما لو صلى جماعة في بيته أو صلى جماعة في السوق، لأن التفضيل مرتبط بالصلاة في المسجد. نعم. طيب. قال الحافظ: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد ألا يكون أحدهما أفضل من الآخر، وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق، لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. يعني لو حبينا نرتب المسألة هنقول إيه؟ صلاة جماعة في المسجد، ثم صلاة جماعة في البيت، ثم صلاة جماعة في السوق، ثم صلاة انفراد في البيت، ثم صلاة انفراد في السوق. نعم. وقد جاء عن بعض الصحابة، ما زال الكلام للحافظ رحمه الله، وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. المسجد العام لو مسجد الجماعة بخلاف مسجد الطريق ونحوه. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: 15 صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: 25. يعني هنا فرق بين إيه؟ بين الصلاة في البيت، الصلاة في مسجد القوم، الصلاة في مسجد الإيه؟ الجماعة. والفرق بين مسجد القوم ومسجد الجماعة إيه؟ إن مسجد القوم الذي لا تقام فيه جمعة، ومسجد الجماعة الذي تقام فيه الإيه؟ الجمعة، باعتبار إن هو أبعد ممشى وأكثر عددا ونحو ذلك. بعضهم قال ذلك، والله يعني يمكن أن يكون أراد بهذا العدد، بس ياما لو قلنا إن مفهوم العدد لا حجة فيه، إن هو يفرق بين وضع ووضع، البيت، مسجد العشيرة، مسجد العام أو مسجد الجماعة، لعله أراد ذلك يعني. هنا طرح الشيخ زكريا حفظه الله سؤالا يقول: لو صلى في المسجد وحده أفضل من صلاته وحده في بيته وفي سوقه؟ لا شك أن الصلاة في المسجد لها من الفضل والبركة والثواب ما ليس في غير المسجد، لكن المأثور عن السلف في هذا الباب أنهم كانوا إذا ذهبوا إلى مسجد جماعة فرأوا أن الإمام قد فرغ من الصلاة، يعني انتهت صلاة الجماعة، ذهبوا إلى مسجد آخر يغلب على ظنهم بقاء الجماعة، وإلا رجعوا إلى بيوتهم فأقاموا جماعة فيها ولم يصلوا فرادا. ثاني، بل الأول يذهب إلى المسجد الذي يعتاد الصلاة فيه، فإن وجد الجماعة قائمة دخل مع الإمام، وإلا بحث عن مسجد آخر يغلب على ظنه إن الجماعة ما زالت قائمة فيه، فإن ذهب إلى هذا المسجد ووجد الجماعة قد انتهت أيضا ولم يتمكن من إقامة جماعة ثانية في المسجد، رجع إلى بيته فصلى جماعة لأهله. وهيأتي الكلام على حكم الجماعة الثانية في المسجد بعد الحديث الآتي إن شاء الله. المسجد له من المكانة والفضيلة ما ليس للبيت، لكن هذا الحديث لم يسق لهذا الغرض. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، باعتبار أنه لو خرج للمكتوبة في المسجد سيشهدها في جماعة، فكأنه تحريض على أداء الإيه؟ الصلاة في جماعة أيضا. طيب، جزاك الله خير. أنا قلت الآن هدي السلف الصالح، نقلت أنهم كانوا يفعلون ماذا؟ مسجد الجماعة اللي اعتاد يصلي فيه، وجد الجماعة انتهت يذهب إلى مسجد آخر يغلب على ظن إن فيه جماعة، وجد الجماعة أيضا انتهت وخلاص، انتهت القضية بالنسبة له في أداء الجماعة في المسجد، رجع إلى بيته وصلى بأهله. هذا هدي السلف في هذا إباء. ووارد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. لكن كما لو قلت حضرتك الآن أنه لو غلب على ظنه أنه سيأتي بعض المتخلفين عن الجماعة للصلاة في المسجد، لا بأس أن ينتظر ويصلي بهم جماعة أو معهم جماعة في المسجد، فهذا أفضل، فهذا أفضل. لكن كل هذا مبني على غلبة الظن، يعني لو غلب على ظنه أنه ولا سيما معلش يعني قد يتصور ما ذكر في أيامنا هذه العادة جارية بأن الناس بتتخلف عن الجماعة الأولى، أما في أيام الصحابة فكان الأصل حتى الذي كان يقيم الصلاة كان يراعي كثرة العدد وقلة العدد عند إقامة الصلاة، إذا وجد القوم اجتمعوا عجل بإقامة الصلاة، بل يعني كان الواحد الذي يتخلف عن الجماعة يعلم من هو، فلان لم يشهد معنا صلاة الفجر لماذا؟ عنده مشكلة أو في عذر أو كذا، فالناس الذين كانوا يشهدون الجماعة كانوا معروفين بأعيانهم. نعم نعم، استفاد ماذا؟ الحديث مذكور لبيان أن المرأة يعامل بنيته وإن لم يدرك ما أراده من العمل الذي قصده، يعني هو خرج ليشهد الجماعة، ليشهد الجماعة فلم يتمكن من إدراك الجماعة، فهذا معذور، والمعذور يؤجر باعتبار أصل نيته. نعم. أخونا محمد النادي بيسأل سؤال يعني جيد، بيقول هل قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن صلاة الرجل في بيته قال حسن جميل، هل هذا يدل على أن عبد الله ابن عمرو كان لا يرى وجوب الجماعة؟ بسألك كده، ها بيقول الآن إن صلى في بيته فهذا حسن جميل، هل هذا يدل على أن ابن عمرو يرى عدم وجوب الجماعة؟ اللي هو طيب وماله ما تكون واحدة، هذا الكلام في هذا الأثر كالكلام في حديث صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب25. قلنا المرة الماضية إن العلماء رحمه الله تعالى استدلوا بهذا الحديث على إن صلاة الجماعة ليست إيه؟ ليست واجبة. ما قلناش؟ خلاص هيأتي الكلام فيها إن شاء الله في هذا الحديث. هذا مجرد تصحيح لصلاته في بيته، حسن جميل يعني صلاته مقبول، صلاته مقبولة، فده يكون رد على اللي قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، ده رد على اللي يقول بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإن لم يصلي في جماعة فصلاته باطلة. أما إن هو يقول بوجوب الجماعة أو بعدم وجوبها فليس في الحديث دليل على ذلك. وماله الأحسن من ما بيصليش، يعني ممكن يقال إن يعني في واحد ما بيصليش واحد بيصلي في البيت أكيد أحسن من ما بيصليش. ها؟ ماشي. أيوة نعم. وقد بين ابن دقيق رحمه الله علة تفضيل جماعة المسجد على جماعة البيت فقال لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر، في سقط عندكم في كلمة الثواب، هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. اللي قرر بالصفر ده ماله كده الألف ساقطة على طول. طيب الأولى أن اللفظ أعني قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر لأن التقدير وذلك لأنه وهو مقتض للتعليل، وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة إلى آخره، وذلك هنا تعليل لبيان المضاعفة المذكورة في الحديث أو في صدر الحديث. الثانية أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضا متفق عليه، وهو ظاهر أيضا لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه فلا يحصل التعليل بها. يعني الآن أقوى العلل اللي نستطيع أن نقول عليها صريحة هي ما جاء في سياق الكلام، ولذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا ما بيطلق على الحكمة علم لمجرد ورودها في السياق. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يسمي ده إيه؟ علم، وهذا وجه قوي. ذلك يعني اللي إيه؟ المذكور، هذا المذكور علم وسبب يوصل إلى ماذا؟ سلامتهن من الإيذاء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى علة الحكم هنا إيه؟ هذا الحكم، وإن كانت هي حكمة في الحقيقة، حكمة الحكم هنا طهارة قلوب الرجال والنساء، لأنه ما من إنسان يرى امرأة ويدقق النظر فيها وكذلك العكس إلا ومال نحوها أو مالت نحوه، ويكون بعد ذلك من الفساد ما يكون. الثالثة أن ما رتب على مجموع وهو هنا الوضوء في البيت وإحسانه والخروج إلى المسجد للصلاة فقط، يعني للصلاة وليس لشيء آخر، لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع. يعني إيه؟ بنقول إن الحكم ممكن يعلل بعلة مركبة من عدة أشياء، واحد اثنين ثلاثة. يعني القصاص بيجب بماذا؟ القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. طيب الشرع جاء بإلغاء هذا المركب إذا كان القاتل أبا، رغم أنه إيه؟ عمد وعدوان، قتل وعمد وعدوان، ولكن الشرع إيه؟ ألغى هذه العلة المركبة من ثلاثة أشياء، وإن كانت في الحقيقة هو شيء ولكن له إيه؟ أوصاف. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على أشياء مختلفة، توضأ في بيته، أحسن الوضوء، خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى كام شيء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. كل شيء من هذه الأشياء بيمثل سبب من أسباب مضاعفة الجزاء. طيب لو حصل انه توضأ واحسن الوضوء ولم يخرج الى المسجد، المضاعفة هتحصل؟ مش هتحصل. طيب خرج للمسجد ولكن ليقابل واحد صاحبه، ها هيحصل مضاعفة؟ لأن هنا الحديث لا يخرجه إلا الصلاة، في رواية لا ينهزه إلا الصلاة، يبقى حصل نوع من تداخل النيات، النية لم تعد خالصة، يبقى هنا الجزاء اللي مذكور في أول الحديث هيحصل كامل ولا هينزل؟ هينزل. ده معنى كلامه. قال إلا الإيه؟ نفس الكلام نفس الكلام، يقول لو توضأ في المسجد، لا الحديث توضأ في بيته، توضأ في بيته فأحسن الوضوء. نعم، وهيأتي الكلام شرح الكلام ده إن شاء الله. لا دي مسألة متعلقة ب ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى دي لها ثواب آخر غير المضاعفة. المضاعفة مبنية على الإيه؟ الأشياء اللي ذكرتها دي. نعم، احنا بنتكلم الآن في العلم، وذلك أنه إذا فعل كذا وكذا وكذا، فالمضاعفة حصل بهذه الأربعة الأشياء المذكورة. نعم، طبعا هو لما غلب عليه من نيته، لما غلب عليه من نيته، وهيأتي الكلام فيها إن شاء الله، يعني استعجلوش. قال إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، كوصف الرجولية الذي تقدم بيان طبعا على قوله رحمه الله، ويبقى ما عداه معتبرا، لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه أي بعض المعتبر، بل لا بد أن يرتب عليه جميعا، أو أنه لا بد أن يترتب عليه جميعا. فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه، وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم، وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض أو لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات، فمقتضى القياس ألا يحصل هذا القدر من المضاعفة له، لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاء، وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر يعني حديث ابن عمر المتقدم، وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، لأنه قال إيه؟ صلاة الرجل في جماعة أطلق، لم يقل هنا في مسجد أو في غير مسجد، لكن قلنا لو تذكرون إن هذا الحديث ينبغي أن يبنى على الحديث الآتي، وهو حديث أبي هريرة الذي نحن بصدده. قال الحافظ وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة، وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى آخره، معقولة المعنى، فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة زي حديث من ابن عمر صلاة الرجل في جماعة لم يقل في مسجد ولا في غير مسجد، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة. والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روي عن أحمد في فرض العين ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. يعني مثلا لو افترضنا إن احنا في سفر، حتى على القول بعدم وجوب الجماعة في السفر، وأقمنا الصلاة في الصحراء أو في الطريق، تأخذ حكم الصلاة في المسجد ولا لا؟ ها؟ تأخذ حكم الصلاة في المسجد. هذا معنى كلامه، ها؟ ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا قبل ذلك شرع بعض الشرائع لتظهر من دين الإسلام ما أراد الله عز وجل أن يظهر، كإيه؟ صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الحج ونحو ذلك. فهذه شعائر ظاهرة تدل على الإسلام، بل ربما يحكم على البلدة بكونها دار إسلام أو دار كفر أو نحو ذلك بهذه الإيه؟ بهذه الشعائر الظاهرة. فإذا قيل إن القرية الفلانية ارتدت أو البلدة الفلانية ارتدت، ما المطلوب من الحاكم المسلم عندئذ؟ ها؟ إن يخرج لمقاتلة هؤلاء القوم، لكن قبل أن يبدأهم بالقتال يقف أمير على مشارف القرية يسمع، سمع أذان انتهت الإيه؟ المقاتلة. طيب وجد الصلاة مقامة في المساجد أو وجد مساجد يصلي فيها بعض الناس انتهت المقاتلة. هذه شعائر إيه؟ شعائر ظاهرة، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع الظاهر في مثل هذه الأمور، ونستكمل الكلام إن شاء الله في اللقاء المقبل.